يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة نسبة كتاب جهاد الدفع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ نسبة باطلة، وقد ردها أهل العلم، وآخر من رد عليها بكتاب حافل الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، فهي رسالة مزيفة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأسلوبها ليس أسلوب الشيخ. من حين تقرأها تعرف أنها هي من كلام الشيخ، لأن أسلوب الشيخ واضح سبحان الله. من حين تقرأه تعرف، حتى لو سمعت واحد يقرأ عرفت أنه يقرأ كلام الشيخ، لأن أسلوبه واضح متميز. نعم.